رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبصرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي المصري. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بك. كنا تحدثنا يا مولانا في الحلقة الماضية، احنا لازلنا نتحدث في حلقات المبصرات عن صفات جيل النصر الإلهي، جيل النصر الموعود والمنشود، وكنا وصلنا إلى حلقة الإعداد. كنا في الآخر حضرتك بتقول لنا على ترهبون بها عدو الله وعدوكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه الكلمة ترهبون بها عدو الله وعدوكم جاءت في القرآن الكريم في أغلب مواضعه، يمكن في كلها بصورة إيجابية وليس بصورة سلبية، ولذلك فقد وقع من ترجم كلمة ترهيب إلى الإرهاب باللغة العربية في خطأ فني، لكن هكذا شأن التراجم دائما، أنها يعني لا تعبر عن المفهوم الكامل في اللغة التي نشأت فيها الكلمة. هي نشأت هناك، والإرهاب هو فرض الرأي بالعنف والقوة والقهر وكذا إلى آخره، وهذا المعنى لا يوجد في كلمة ترهبون هنا. ترهبون هنا تمنع الحرب، تمنع الحرب وليست تؤدي إلى الحرب. جميل. لأن العدو إذا ما سمع أن عندنا قوة ردع فخافها فارتدع، ما هو قوة ردع لأنها ردعته عن العدوان، فإننا نمتنع عن الحرب. جميل. يعني وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، يعني تخوفوهم ان هم يبتدوا الحرب عليكم. نعم. يعني قوة ردع، جميل، تعبير جميل. قوة الردع تؤدي إلى عدم الحرب، فتؤدي إلى عدم سفك الدماء. ما شاء الله. قوة الردع تؤدي إلى السلام، فيدعوننا رغبا ورهبا. برضو رهب هنا حلو، لأنهم يخشون الله، ومن يخشى الله لا يسفك الدماء. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، وأعد قصة لنا قصة ابني آدم وقل. إذن تدعوننا رغبا ورهبا، دي حلوة، ما هي السلبية؟ ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله. الله ده الرهبانية عملوها لأنهم يريدون عبادة الله في خلواتهم والانقطاع لهذه العبادة، يبقى حاجة يعني كويس. الرهبة مش من الإرهاب، يعني مش من الإرهاب. فالرهبانية والرهب وترهبون كلها معاني جيدة في الاستعمال القرآن. فانتقال هذه الكلمة القبيحة التروريزم دي إلى اللغة العربية في معنى الإرهاب ليس مناسبا. كان أنسب لها أن نسميها بالإرجاف. الإرجاف التروريزم دي هي الإرجاف. الإرجاف والإرجاف دي لها ورود في القرآن سورة الأحزاب، ولها معنى ولها حكم، وهو فعلا معنى ايه بقى، يعني فيه نوع من انواع القبح والنهي وما تأباه النفوس، بخلاف ترهبون فان النفوس تتشوف لان يرهب العدو وان نرهب الله وان يحدث فيه نوع من انواع الانقطاع للعبادة مع الله والاخلاص له، يعني تتشوف لكده، لكنها لا تتشوف لأن تكون مرجفة. المرجفون في المدينة، واخد بال حضرتك ازاي؟ فهناك يقول في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إيه ده؟ إيه ده؟ ده عطفهم على المنافقين، على مرضى القلوب، جعلهم ملعونين، جعلهم منبوذين، جعل حكمهم القتل تقتيل. طبعا لما نراجع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أباح الله له هذا، وجدنا يعلمنا كيفية التفكير المستقيم، كيفية السياسة الشرعية، فإذا لم يقتل أحدا من هؤلاء ويقول: لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إيه الحلاوة دي؟ ده بيقول له انت ممكن الجماعة دول تقتلهم بحكم الله كده. فقال لا، ما قتلهمش، علشان الناس اللي كمان لي يعني عزل نفسها عن السيرة وعن السنة. سيدنا رسول الله هو أسوتنا الحسنة، سيدنا رسول الله كانت له مواقف في حياته لابد أن نتمثلها مرة أخرى إذا ما أردنا أن نكون من جيل النصر المعروض والمنشود والحاجات الحلوة اللي بتقولها. سيدنا رسول الله لم يقتل هؤلاء، إنما صبر عليه، ومنهم من تاب، ومنهم من لم يتب، ومنهم من مات على نفاقه، حتى الذي مات على نفاقه أكرمه لأجل من هو حي من أبنائه كما فعل مع عبد الله بن أبي بن سلول. ده عطاله الشملة بتاعته، ده عطاله العباية بتاعته، ده صلى عليه وهو من عطفه على أمتي، وهو الذي يقول: أنا منكم مثل الوالد للولد. وربنا يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم 70 مرة، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. دي خليته يقول صلى الله عليه وسلم: أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: لو علمت أنه يغفر فوق 70 لفعل. ثم يأتي في كده ويصلي عليه، على عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، رأس النفاق. فلما يصلي عليه ينزل قوله تعالى: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ماشي، النهي خلاص، الأمر لله. شوف سنة رسول الله في التعامل ده، طبعا كان في عهد رسول الله الذي أخبر بالنفاق لهؤلاء وأوحي له بهم، لكن في عصورنا لا نستطيع الوصول إلى هذا، ولذلك نفعل سنة رسول الله بالصلاة عليهم. مش الآن نسمع أن ناسا قد امتنعت عن الصلاة على شخص لأن أحدهم قد أخبره أنه مش عارف كان بيغني ولا كان بيحصل ايه ولا كان بيسمع اغاني ولا في هذا. هؤلاء لم يقرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعيشوا هذه السيرة العطرة في حياتهم. لا، احنا يجب علينا ان نعيش رسول الله في حياتنا. سيدنا رسول الله عندما كان قد تزوج خديجة لم يتزوج معها ابدا. ليه؟ حتى لا يكثر بخاطرها. وليه؟ لانها ام اولاده، لان في اسره والاسره وهي قايمه، ومش راضي يتجوز ثانيه لان الثانيه دي ضره فعلا، وسماها العرب ضره لانها تضر الاولى. اباح الله لنا التعدد بشروطه. فياتي الشيخ الشعراني ويقول: ومما من الله به علي أنني لا أكثر خاطر زوجتي فأتزوج عليها، في فرق بين المباح أن يعدد يعدد كل حاجة بنص القرآن فانكحوا ما طال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وبين أن يتلمس الإنسان سنة رسول الله وكيف كان يعيش في أسرته. فلما كان في أسرة وفي أولاد ما كانش في تعدد، ولما كان في دولة وما فيش أولاد فبقى في تعدد لغرض التعدد، لغرض يهدف إليه التعدد أو يخدمه التعدد. فلا عايز بس نرجع ونقول إنه دائما علينا أن نعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإرهاب كلمة رضية، والإرجاف هي الكلمة المناسبة في اعتقادي. وكم دعوت كثيرا أنه ما شاع في وسائل الإذاعة والتلفزيون والصحافة والإعلام من كلمة إرهاب أننا نتخلى عنها، لكن أيضا هم يعني دائما يتكلمون عنها الإرهاب الإرهاب الإرهاب. وبدأت أنقل هذا الكلام للغرب وأتكلم مع الغربيين في أن استعمالكم كلمة الإرهاب بيؤدي إلى يعني تأييد للمرجفين في ذاتي. فابتدى الناس يسمعون، وابتدت أبحاث الآن في الصحافة الأمريكية والبريطانية للبحث عن كلمات أخرى غير كلمة إرهاب. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق لأن كلمة إرهاب دي تتشال ويتحط دي مقابلها للدلالة على المعنى القبيح من الدم الذي يجري في الطرقات، الإرجاف. طيب نتحدث عن الفرق بين ترهبون وبين الإرجاف بعد الفرق يا مولانا إن شاء الله. واصل نعود إليكم فرقة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دار المصري. يا مولانا كنت حضرتك في نهاية الفاصل الجزء الأول بتقول لنا إن حضرتك تحدثت مع الغربيين على استخدام لفظ آخر غير الإرهاب، لأن أعتقد إن الإرهابي أو المرجف بيعتبر إن هو كده بيرهب عدو الله، فأنا إرهابي ده يعني فخر ليا. طبعا هناك من قال نحن نعم نحن إرهابيون لأن الله أمرنا أن نرهب عدو الله، ونحن نرهب عدو الله إلى آخر ما هو صفة مدح، كأنها صفة مدح، وهي فعلا تدل على المدح في جذرها العربي، لكن ليس بمعنى يقول التدبير والتخريب والتفجير ليس بهذا المعنى، لما هذا المعنى معنى قبيح يوافقه الحرابة والبغي وكده، لها معاني دقيقة قد لا تتواءم مع الإرجاف. إنما الإرجاف هي كلمة دقيقة، وبذلك جيل النصر الموعود والمنشود ينبغي أن يحرر نفسه من الإرجاف حتى يدخل في البشر. ينبغي أن يفهم الدين بشروطه التي أرادها الله سبحانه وتعالى. عند فقد الشروط يجب علينا أن نفهم أن هذا ليس خروجا عن الشريعة بل هو تطبيق للشريعة. عندما أفقد الماء أرشدني الشرع الشريف إلى التيمم. أنا عندما أتيمم عند فقد الماء لا أرتكب معصية، إنما أنا أرتكب تنفيذا لشرع الله. سيدنا عمر في عام الرمادة لما فقد شروط الحج وشاعت الشبهة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا العام أوقف الحدود. أوقف الحدود يعني تعطيلا، لا أوقف الحدود تنفيذا للشرع. يعني تنفيذا للشرع، أوقف الحدود تنفيذا للشرع لأنها فقدت شرطا من شروط الذي أقره الشرع. سيدنا عمر عندما وجد أن المحل قد ذهب في المؤلفة في قلوبهم أوقف العطاء ولم يعطيهم شيئا، وقال قد أعز الله الإسلام. سيدنا عمر لم يلغي أبدا حكما شرعيا، لو عاد المؤلفة قلوبهم الآن إلى الوجود لاستحقوا الزكاة، ابعاد الى الوجود الاحتياج للمؤلفة ما لك قلوبهم دول نديهم من الزكاة علشان نفتقي شره علشان يسكتوا ما يلسنوش على الاسلام والمسلمين ويعملوا فتنة والفتنة اشد من القتل. يسكت تتنجي ليه هل علشان اكل على عايز عايز طب خد واسكت وياخد من الزكاة. فاذا عندما ذهبت ذهاب المحل ده معناه انه ذهب الشرط يعني ما مثلا عندما اتفق البشر على رفع الرق خلاص خلص الرق طب اكفر ازاي بعتق رقبة ما خلاص الحمد لله ما فيش رقبة ده انا بقول بقى ما فيش رقبة الحمد لله يعني بحمد ربنا انه خلصنا من الرق ليه لأن الله لما جاء الشرع الشريف سد موارد الرق إلا الحرب وسد موارد ذلك إلا بإذن الإمام بعد إذا كان فيه تبادل أسرى ولا كان فيه فداء ولا كان فيه من أو كذا وسد كل الطرق ثم فتح باب العتق حتى قال العلماء في كل أبوابهم والشرع يتشوف إلى العتق وبناء على تشوفه للعتق عملوا فروع كثيرة غريبة عجيبة خلاف القياس وخلاف الأمر المضطرب. ليه؟ يقولك لأن الشرع يتشوف إلى العتق. فمن أمثلة ذلك إن أنا لما أملك أبويا امتلكته لا يجوز للإنسان أن يمتلك أباه أو ابنه بس ده أنا اشتريته وطلع ابويا قال لك خلاص يدخل في ذمتك لحظه دقيقه قوي اقل من ثانيه ويصح البيع حتى يعتق عليك. ثم رجعه للصاحب الاولاني واقول له لانه ده عقد باطل لانه اتضح ان فيه ما يؤدي الى بطلانه زي ان انا مثلا تزوجت امراه وبعدين طلعت اختي هو العقد ما انعقدش لان دي اختي فما ينفعش. فكذلك هنا العقد ما انعقدش قال لا انعقد. قلت له طب وبتاعت اختي برضه انعقدت واتطلقت قال لي لا ده ما انعقدش لكن في العتق الشرع يتشوف الى العتق فنعمل حيلة ندخله عندك لحظة عشان يعتق عليك وتضطر لانه يبقى حر غصب عنك حتى لو لم ترد. هنفذ عملية البيع عشان اقول بعد كده خلاص ده اتعتق لابن الاشتراك مش هرجعه تاني للسيد بتاعه اللي ملكه. تتصور وكله ده ليه؟ لان الشرع يتشوف الى العتق. إذن ففي أشياء ذهبت، الخلافة ذهبت والرق ذهب والذهب والفضة ذهبت ومش عارف إذا وده معروف في أصول الفقه ذهاب أثر ذهاب المحل في الحكم. واحد إيده اتقطعت ما خلاص بيتوضى إزاي وهكذا. فالحاصل أننا في عصرنا هذا ينبغي علينا أن نتوكل على الله حق توكله في الإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به في المستقبل مانعين بذلك الدم مانعين بذلك الحرب داعين بذلك إلى السلام عدو الله وعدوكم وآخرين من دون لا تعلمونهم الله يعلم. آخرين بقى اللي هم بنسميهم دلوقتي في أدبيات العصر الحديث يقول لك الطابور الخامس ويقول لك العملاء ويقول لك الجستابو. الجستابو دول كانوا المخابرات بتاعت ألمانيا النازية. ويقول لك مش عارف ايه ناس تنخر في الأمة من داخلها على رأي الدكتور محمد حسين رحمه الله يقول لك حصوننا مهددة من داخله. فلما لقينا أقوياء وأقوياء في ايه في كل حاجة في العلم في البحث العلمي مش أمة 30-40% منها أمي لا فها لازم نقضي على البطالة وعلى الأمية ونرعى الصحة وتكون أمة قوية ونرعى البحث العلمي ونرعى الفنون والأداب والرياضة وكده تبقى أمة. حتى اللي في الداخل اللي قلبه مش معانا ده برضو يترهب. يخاف مننا لقوتنا. يخاف منين؟ لانه هو البشر كده دائما تذهب الى القوي ودائما تذهب الى وتحتمي بمن معه السلطة والسلطة. جميل. طب هنا يا مولانا فضلتك كنا في حلقات الماضية فضلتك قلت لنا على التوكل الآية القرآنية وساورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عايزين ناخد يا مولانا أو نتكلم عن إحنا كلمة عن التوكل واتكلمنا عن الإعداد عايزين نشوف موضوع السورة والمساورة كصفة من صفات جيل النصر المبارك. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم. وهناك بيقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا الشورى كما وردت في القرآن في هذين الموضعين من الصفات النفسية الربانية الاجتماعية. جميل. نفسية وربانية واجتماعية. أدام شورى يبقى جماعة يبقى اجتماعي وده من عند الله هو الذي جعل الأمر هكذا إن عقل واحد ليس كعقول كثيرة وأن كل عين لها نظرة لما تتلاقح الفهوم والعقول وتتعدد النظرات ونطلع برأي أسد من السديد مش أسد يعني هو اللاين لا أسد وأسد. جميل. ولذلك نرى الحباب بن المنذر مثلا وهو ينصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنازل نجده وهو يعني هذا منزل أنزله الله سلمان الفارسي وهو بيقترح علينا الخندق الذي كان سببا لنصرة المسلمين. المشاورة في الأمر بتعمل حاجات كثيرة جدا في المجتمع. هو ايه بعد تجربة البشرية الطويلة لخصوا العناصر الثلاثة التي بها العدالة الاجتماعية والاجتماع البشري ثلاث حاجات. ان يكون هناك مسؤولية وأن يكون هناك مشاركة وأن يكون هناك تداول. مسؤولية ومشاركة وتداول. الثلاثة دول إذا توافروا فقد توافر أركان الاجتماع القوي. طيب ممكن يا مولانا نأجل المسؤولية والمشاركة والتداول في الحلقة القادمة إن شاء الله ونحن نستكمل الحوار عن مواصفات جيل النصر المنشود. احنا تعبين حضرتك معانا وربنا يبارك فيك. نحاول بس حضراتكم ونشكر فضيلة الإمام الأستاذ دكتور علي جمعة على وعد بلقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ورحمة الله. مهما الظلام علاتي يا أمتي وشراتي لا تحزني لا تيأسي فالنور قد ناداك. فالنور قد ناداك.